بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى آخر مبحث من مباحث القياس، وهو كأنه حوصلة لما أخذناه من كتاب القياس. فقال: أقسام القياس، وهو كالملخص لما سبق. فينقسم القياس خمس قسم. القسمة الأولى: القياس ينقسم إلى ما المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل، وإلى ما هو مساوي له، وإلى ما هو أدنى له. نعم، مفهوم يعني ما يسمى بمفهوم الموافقة أو مفهوم أو المساوي، يعني أن يستوي في الحكم، أو مفهوم الأدنى. نعم، ما يسمى بالقياس الجلي الأول. فالأول كتحريم ضرب الوالدين بالنسبة إلى تحريم التأليف لهما، ومنع التضحية بالعمياء ومقطوعة الرجلين المأخوذ بالأولى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بالعوراء والعرجاء. مفهوم الأول. نعم، ما يسمى بالفحوى خطأ. والثاني كما في إلحاق الأمة بالعبد، أما هو الثاني يعني المساوي. والثاني كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق. قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. الشخص يعني مر معنا مؤخرا. فجرى ذكر العبد والأمة بمعنى تلحق به بجامع ماذا؟ العبودية. هذا هو الإلحاق. وكما في إلحاق نجاسة الماء بصب البول من كوز بنجاسته بالدول فيه ونحوه. نعم، يعني يحمل عليه أنه موافق له، مساوي، يعني سواء كان البول في الكوز ثم صب الماء عليه، أو كان الماء في الكوز ثم صب البول عليه، كلاهما مساوي للآخر في الحكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه فجمع البول في إناء وصبه في الماء بمعنى البول فيه. نعم، أي نفس الأمر، يعني لا نقف على ظاهر الحديث والباقي لا بأس به، فقط لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل في الماء الدائم الراكد، يعني الذي لا يتجدد. نفس الشيء بالنسبة لكل ما الماء فيه يكون مستقرا دائما، يعني لا يتغير ولا يتجدد. نعم. وكإلحاق البر في الأرز في الربا، قال صلى الله عليه وسلم: البر هذا كله مساوي. قياس مساوي، قياس أو الموافق، مفهوم الموافق قياس، لأن الموافق قد يتكون مما هو أولى فيسمى مفهوم الأولى والأحرى، أو الموافقة أو الأدنى، أو أن نقول قياس الأولى قياس المساوي قياس الأدنى. نعم، وهذه أمثلة تطبيقية جارية فيه. نعم. وكإلحاق البر في الأرز في الربا، قال صلى الله عليه وسلم: يعني قد يكون الطعم، قد يكون الاقتياد والادخار، فيلحق الأرز بالبر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، فالأرز في معنى البر، والزبيب في معنى التمر، فيلحق بمساوي له. نعم. والثالث كما في الثالث مفهوم الأدنى، أن يكون أدنى من أقل. نعم. والثالث كما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشرب، الحاق النبيذ بالخمر. يعني من هو ما هو الفرع يا رجل يا نزار؟ الفرع هو النبيذ والأصل بالخمر، فيلحق النبيذ بالخمر لكن الخمر أعلى منه. كما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشرب وإيجاب الحد. هناك ما مر معنا في قياس الشبه الحكمي للصوري ما قاله الإمام الغزالي أن أكثر الأقيسة جارية على الشبه. نعم. كما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشرب وإيجاب الحد. نعم. والأول والثاني مختلف في كونهما قياسا أو من دلالة اللفظ. نعم. هل هي عملية قياسية؟ فهي عقلية، إنه نحتاج فيها إلى معقولية إلى معقولية المعنى وهي العلة، أم أنها دلالة لفظية ولذلك تسمى فحوى الخطاب وتفهم من اللفظ من باب أولى أو من باب أحرى أو من باب مساو أو من باب أدنى خلافها. هل هي قياس أو مدلولات لفظية تفهم من اللفظ؟ نعم، خلاف. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يطلق كما بينا لكم على القياس على مفهوم الموافقة قياس الجلي، وهذا مرة معنا. نعم، على كل دين. والأول والثاني مختلف في كونه مقياسا. أما قياس الأدنى فهذا قياس، لأن الفرع أدنى من الأصل، فهمنا معنى الدنو فيه الفرع أدنى من الأصل. نعم. والأول والثاني مختلف في كونه مقياسا أو من دلالة اللفظ، والثالث لا خلاف فيه. القسمة الثانية. نعم. القسمة الثانية، القياس ينقسم إلى جلي وخفي. فالجلي ما كانت العلة فيه منسوخة. فالجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة، غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. يعني ليس هناك فارق حتى يلغى القياس. مر معنى في الفارق، إذا كان هناك فارق تسقط العملية القياسية. نعم. هو ما يسمى قياس الفارق، وهو من مفسدات القياس. مر معنى الفارق. فالقياس الجلي إما أن تكون العلة منصوصة أو غير منصوصة لكن الفارق ملغى. فإذا كان الفارق ملغى فهو قياس ظاهر جلي واضح هذه. نعم. فالأول كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما. نعم. والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم الثاني يعني العلة غير منصوصة. الأول العلة منصوصة وهو الأذى، أما في الثاني غير منصوصة لكن الفارق ملغى كإلحاق الأمة بالعبد. طيب الأمة والعبد ذكر، هناك فارق بينهما أم لا؟ لكن الشارع ألغى. والثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب، إذ الفارق بينهما الذكورة والأنوثة ولا التفات من الشارع لهذا الفارق في العتق. نعم. وأما الخفي فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. نعم، وهو قياس الدلالة، هذا مكرر تأكيد فقط، يعني ممكن أن تحفظ هذه الصفحات فقط. القسمة الثالثة، القياس ينقسم إلى مؤثر وملائم. هذا مر معنا في المناسبة التي هي مسلك من مسالك العلة أو طريقة من طرق إثبات العلة، المناسبة. وقلنا أنها تسمى قياس الإخالة أو المصلحة، البحث عن المصلحة. وقلنا أن قياس المناسبة ينقسم إلى مؤثر وملائم ومرسل وغريب، فهذا الذي يتكلمون. نعم. أما المؤثر فإنه يطلق باعتبارين، الأول ما كانت العلة الجامعة فيه منصوبة يعني قياس المناسبة في المؤثر. نعم. الأول ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالتصريح أو الإيماء أو مجمعا عليها. نعم. والثاني ما أثر عين الوصف الجامع في عين الحكم أو عينه في جنس الحكم. نعم. أو جنسه في عين الحكم. نعم. وأما الملائم فما أثر جنسه في جنس الحكم. نعم. هذا كله مر معنا بالأمثلة فليراجع لأنها دقيقة فلتراجع حتى تفهم. القسمة الرابعة القياس ينقسم إلى قياس علة ودلالة وقياس في معنى الأصل. قياس العلة كما أخذتم عنها أن تكون العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة أن تكون العلة فيه مظهرة للحكم. نعم. فقياس العلة هو الذي صرح فيه بالعلة وكانت هي الباعثة على الحكم. وكانت هي الباعثة يعني وكانت العلة الباعثة هي الباعثة وكانت هي الباعثة على الحكم كالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بسبب الشدة المطربة. وقياس الدلالة هو الذي صرح به في العلة ولم تكن باعثة على الحكم بل دليلا عليه. بمعنى كونها باعثة أو بلفظ موجبة كما عبر عنها الحطاب ومن قبله المحلي. نعم. ولم تكن باعثة على الحكم بل دليلا عليه كالجمع بين النبيذ والخمر من رائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة. أو الجمع بين الأصل والفرع بأحد موجبي العلة في الأصل استدلالا به على الموجب الآخر كما في ذكر مثال ذلك إلحاق المثقل بالمحدد أو إلحاق القصار في الأطراف والقصار في الأنفس. نعم. كما في الجمع بين قطع الجماعة ليد الواحد وقتل الجماعة للواحد في هذا مثال آخر وفعله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في قتل الجماعة بالواحد قال لو أن أهل اليمن اجتمعوا عليه لقتلتهم به. نعم. وكذلك يلحق قطع الجماعة ليد واحد تقطع. نعم. كما في الجمع بين قطع الجماعة ليد الواحد وقتل الجماعة للواحد في وجوب القصاص بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليه. وقياس معنى الأصل هو الذي لم يصرح فيه بالوصف الجامع أي العلة كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك بواسطة نفي الفارق بينهما. نعم. نفي الفارق يعني هذا مصطلح آخر يعني قياس معنى كما ذكر قياس معنى الأصل وهو أن يكون هناك فارق لكن ملغاه. قياس معنى الأصل. نعم. القسمة الخامسة القياس لا يخلو إما أن يكون طريق إثبات العلة طريق إثبات العلة المستنبطة فيه المناسبة إما أن يكون يعني القياس لا يخلو إما أن يكون يعني القياس طريق القياس لا يخلو إما أن يكون طريق إثبات العلة المستنبطة فيه أولا المناسبة فيسمى قياس الإخال ثانيا وإما أن يكون الشبه فيسمى قياس الشبه ثالثا وإما أن يكون السبر والتقسيم فيسمى قياس السبر رابعا وإما الطرد والعكس فيسمى قياس الأطراد قياس الاضطراد. نعم. قال الشافعي قلنا يعني لأن هذه المذكورات المناسبة جعلت مسلك من مسالك العلم. نعم أم لا؟ الشبه كذلك مسلك من مسالك العلم. السبر والتقسيم كذلك مسلك من مسالك العلم. الطرد والعكس هو شرط من شروط العلم نعم. فيسمى قياس الاضطراد وهذا ما يسمى بماذا؟ الذي هو مسلك من مسالك العلم الدوران هو الاضطراد والانعكاس. واضح. كذلك قراءتك أن يكون طريق إثبات العلة أصح المناسبة وإلى الخبر هو المناسبة. نعم. قال الشافعي: والقياس من وجهين، أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل، يعني أن يكون الشيء يعني الفرع في معنى الأصل هذا الشيء. نعم. وهذا هو الأصل في القياس، يعني المعنى الموجود في الأصل هو هو الموجود في الفرع، فهذا هو الإلحاق الحقيقي. لأن نعم، وهذا الذي أخبر به أخبر الغزالي أنه عزيز وقليل. نعم. لأن طرق إثباته عسيرة ودقيقة. نعم. نحن نفتر ببعض الأمثلة فنحسب أن الأمر هين، أمثلة بسيطة: جامع الطعم، جامع الاقتياس، أو جامع الإشكار، هذه أمثلة واضحة وبسيطة. نعم. لذلك هناك مؤلفات في القياس، مؤلفات خاصة في القياس. نعم. قال الشافعي: والقياس من وجهين، أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه، والثاني أن يكون الشيء له في الأصول أشبه. الشبه تردد الفرع بين أصلين يلحق بأكثرهما شبه، والثاني أن يكون الشيء له في الأصول أشبه، فذلك يلحق بأولاها وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القائسون في هذا. ومرت معنا أمثلة كثيرة في قضية الشبه الحكمي، وهو الذي نوه الغزالي إلى كثرته المتكاثرة. نعم. الآن خاتمة. خاتمة: أنكرت الظاهرية القياس كمصدر من مصادر الشرع. الظاهرية نفوا القياس. نعم. وفي مقدمتهم داود الظاهري وابنه أبو بكر، ووقفوا على ظاهر النصوص، ويسمون بالواقفية، يسمون بالواقفية. وقد جرت مناظرة بين أبي بكر بن داود الظاهري وبين الفقيه الشافعي أبي العباس بن سريج، فقال له ابن سريج، ابن سريج من أئمة الشافعية الكبار من أصحاب الوجود، فقال له ابن سريج: أنت تلحن على ما أتذكر أن أبا داود الظاهري كان في بدايته شافعية، ثم خرج وأنشأ مذهبا مستقلا. نعم. ولهم كتاب عظيم حيث حجمه حسب حيث فائدة، لأنه فقه ينظر فيه ويستفاد منه من عدة حيثيات، لكن هذا للمتقدمين من طلاب العلم. المحلل ابن حزم، ابن حزم ظاهري مع إمامته، له كتب إمامته في المجمل، يعني بالنسبة إليه بين قوسين على كل، فله يعني كتب في أصول الفقه وكذا وكذا وكذا، له كتاب اسمه المحلل في الفقه الظاهري، وهو من نصر وأشاع هذا المذهب لقوة علمه أندلسي ابن حزم. المطوقة حمل المطوقة في حمل المطوقة طوق الحمامة طوق كتاب الأدب، هذا له كتاب الحكام في أصول الفقه، له كتاب الفرق، لا ميل الاتحاد، لا شهر الثاني، الفرق بين الفرق للبغداد للتميمي، كتاب آخر تنظر اسمه سيدين بعض الأحكام خلص من هكذا على كله، له كتب كثير ومفيدة. وهو الذي قال أنه يجوز أن يخلق الله سبحانه وتعالى ولدا لنفسه، يجوز عقله، فهذه من الطامات. نعم. في كتابي هذا في الفرق مش محمد. وقد جرت مناظرة بين أبي بكر بن داود الظاهري وبين الفقيه الشافعي أبي العباس بن سريج، فقال له ابن سريج: أنت تلتزم الظاهر، وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فما تقول في من يعمل مثقال ذرتين؟ فقال مجيبا: الذرتان ذرة وذرة. فقال ابن سريج: فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد وظهر خزيه. نعم، لأنه لا يكون هذا يعني. ونحن مرة معنا في شرح المقدمات أن الأخذ بظواهر النصوص من أسباب الزيغ في الاعتقاد، كما نص على ذلك الإمام التنسي رحمه الله تعالى. وذكرت لكم ماذا قال ابن كني إمام أهل اللغة في زمانه. واضح؟ وقد أطلب ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الفقه القول بإبطال، وتكلف الإبطال القياسي لأنه ظاهر، وتكلف الأجوبة على المحتجين به وهم جمهور الأمة، ورد عليه كثير من العلماء كالغزالي والرازي وغيرهما. ولابن حزم أبيات في ذم القائسين عموما والحنفية خصوصا يقول فيها، يعني والحنفية خصوصا لأنهم توسعوا في المصالح والمرسلة يعني والأقيسة، ويسمون بأهل النظر. على كل يقول فيها يعني ابن حزم ذاما القائسين: منع ذيلي من أناس جهلوا ثم ظنوا أنهم أهل النظر، ركبوا الرأي عنادا فتروا في ظلام تاه فيه من غبر، وطريق الرشد نهج مهيع مثلما أبصرت في الأفق القمر، وهو الإجماع والنص الذي ليس إلا في كتاب أو أثر. وقال يعني ذكر في رسم جعل مصادر تشريع الكتاب والسنة والإجماع: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر الواثبين على القياس تمردا والراغبين من التمسك بالأثر. فرأيتم كسر النور هنا، هذه نور مرة معنا في الدرس الماضي، لأن الأصل في أو الراغبين إذا أراد أبا حنيفة وزفر. نعم، أراد أبا حنيفة وزفر والراغبين عن التمسك بالأثر. الواثبين والواثبين، الواثبين أبو حنيفة وزفر، يعني يضمهما، زفر تلميذ من أصحاب أبي حنيفة، نعم، من أصحابه النوابغ. فأجابه قاسم بن قطلبها الحنفي قائلا: كذب الذي نسب المآثم للذي قاس المسائل بالكتاب وبالأثر، إن الكتاب وسنة المختار قد دل عليه فدع مقالة من فشار. وهذه فشار يقولونها الأسوريون، فشرت خسئت يعني، من خسئ. سبحان الله، الآن اكتشفت أنها لغة عربية، فشر هذا وكذب. كما رد عليه عبد الحفيظ الشرفي المتوفى سنة 77 قائلا: ما كان يحصل يا ابن حزم ذم من حاز العلوم وفاق فضلا واشتهر، فأبو حنيفة فضله متواتر ونظيره في الفضل صاحبه زفر، إن لم تكن قد تبت من هذا ففي ظن بأنك لا تباعد من سقر، ليس القياس مع وجود أدلة للحكم من نص الكتاب أو الخبر، لكن مع عدم تقاس أدلة، وبذاك قد وصى معاذا إذ أمر. فإن لم تجد من كتاب الله وسنة رسول الله قال له: أجتهد رأيي ولا آلي. فضرب على صدره صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله: إذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. نعم، وبهذا نكون قد أتمنى كتاب القياس بفضل الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل إلى مبحث مهم وهو الاجتهاد، سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونستكمل بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.